ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل مهمة تتعلق بمن يحفظ المولود، من هو الأحق بحفظ الطفل وحفظ الصغير وحفظ المعتوه ونحوهم. أحيانا لا يكون هناك إشكال أصلا، كأن يكون الرجل متزوجا امرأة وعنده ولد وما زالت المرأة تحت يده تسكن معه، فهنا لن يحصل نزاع أصلا. لكن أحيانا قد يقع النزاع، كأن يحصل فرقة بين الزوجين، أو أن يموت أحدهما، أو أن يموت كلا الزوجان، أو أن يموت كلا الزوجين، فمن الذي هو أحق بهذه الحضانة؟ فما المراد بالحضانة أولا؟ أكتب، هي حفظ صغير ومعتوه، ضع شرطتين، وهو المختل العقل. المعتوه هو المختل العقل، حفظ صغير ومعتوه، وضع شرطتين أو قوسين مربعين، وهو المختل العقل. ومجنون، يعني حفظ صغير ومعتوه ومجنون، عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. من أحق الناس بالحضانة؟ قال المصنف رحمه الله، نعم، قال أحق الناس بحضانة الطفل أمه، نعم، ثم أمهاتها، أمهاتها، أم أمها وأم أم أمها ونحو ذلك. قال وإن علونا، وإن علونا أم أم أم أم مثلا، ثم الأب، ثم الأب بعد الأم وأمهاتها يأتي المرتبة الثالثة مع الأب، ثم أمهاته، ثم أمهاته وإن علونا، ثم الجد، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم أمهاته وإن علونا، ثم الأخت من الأبوين، يعني الأخت الشقيقة إن كانت هناك أخت شقيقة لهذا المحظون، لهذا الطفل. ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم العمة، ثم الخالة. مشى المصنف رحمه الله على تقديم العمة على الخالة، وهي إحدى الروايات، والمشهور من المذهب العكس، تقديم من؟ الخالة على الأمة. طيب، ثم الأقرب، فالأقرب من النساء، من النساء. وبناء عليه، بنت الأخ تقدم على بنت الأخت، وبنت الأخ الشقيق، لو أن طفلا صغيرا لم يكن له إلا بنت أخ، عنده أخ كبير وهذه عندها بنت صالحة للحضانة، بنت أخ شقيق، وهناك بنت أخ لأب، فمن المقدمة؟ الأخ الشقيق، وعلى هذا فقس. طيب، قال ثم عصباته الأقرب فالأقرب، عصباته كما درس في المدرسة، في كما درس في المواريث، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والأخ يقدم على العم، والعم الشقيق على العم لأب، وعلى هذا فقس. نعم، قال ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي. يقول لك المصنف رحمه الله، إذا عرفت من الأولى بالحضانة لابد أن تعرف موانع الحضانة. فقال لك من الموانع الرق، فلا حضانة لرقيق، يعني الرقيق لا يصلح أن يكون حاضنا لطفل حر. طيب، قال ولا فاسق، يعني لا حضانة لفاسق على محظون، لأنه قد لا يرعاه، ربما يفسده. ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. فلو كانت المرأة أما للولد مثلا فهي أحق به ما لم تتزوج، أنت أحق به كما قال عليه الصلاة والسلام ما لم تنكحي. فإذا نكحت فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون أجنبيا عن المحظون أو لا. فلو تزوجت بعم المحظون مثلا، أو خال أو المعذر، خاله ما ينفع، لو تزوجت بعم المحظون مثلا فهي أحق به، لكنها لو تزوجت بأجنبي عنه فما الحكم؟ سقطت حضانته، فإنها تسقط حضانته. قال فإن زالت، نعم، قال فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. أفرض أنها تزوجت ثم طلقت، عاد حقها في الحضانة. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. يقول لك المصنف، ما ذكرته لك من هذا الترتيب، الأصل أنه في من كان دبع، في من كان دون 7 سنوات. فإن بلغ 7 سنوات فيختلف الحال من الذكر عن الأنثى. فإن كان ذكرا وهو ما عبر عنه بقوله إذا بلغ الغلام 7 سنين، فما الحكم فيه؟ قال يخير بين أبويه، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين أبيه وأمه، فكان عند من اختار منهما. طيب، وإن كان أنثى، وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. قالوا لأن الأب أحفظ لها ويلحقها العار، ويلحقه عارها، وهذا صحيح، فإن المرأة مهما كانت فإنها لا تكون في الحفاظ على العار وما والعرض مثل حفاظ الرجل، وهذا واقع. وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها حق بها. نعم. قال المصنف: وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها. يقول لك المصنف رحمه الله: من الذي يجب عليه ما يتعلق بالرضاع؟ هل هي الأم أو الأب؟ السؤال: أليست الرضاع واللبن أليس من تبعات النفقة ما يتعلق بالنفقة؟ الجواب بلى. إذن من الذي يجب عليه الإنفاق؟ هو الأب. إذن هو الذي يجب عليه ذلك، فيجب عليه أن يسترضع، السين والتالي الطلب، يعني أن يطلب مرضعة ترضع ولده. قال: لكن إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها. فإذا قالت الأم: أنا أريد أن أرضع ابني، فهي أحق بها من غيرها، فلو طلبت على ذلك أجرة فذلك من حقها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. علم من هذا أن الزوجة لا يلزمها إرضاع ولدها، دنيئة كانت أو شريفة ذات منصب عال ونحو ذلك لا يلزمها، ولو كانت عادة النساء أمثالها أن ترضع لا يلزمها، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا في حالة واحدة وهي حال الضرورة، أن يخشى تلف الولد، كأن يكون هذا الولد لا يقبل غير ثدي أمه، فحينئذ يجب عليها ذلك. قال رحمه الله: فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. يقول لك المصنف رحمه الله: إن لم يكن له أب ولا مال عنده من ورثه من أبيه حتى نسترضع له من ماله، فما الحل؟ الحل حينئذ أن يتولى أجرة الرضاع ورثته، بمعنى هذا الطفل لو مات من سيرثه؟ عنده مثلا جد وجدة أو أخ وأخت أو نحو ذلك، فنقول يجب عليهم أجرة رضاعه على حسب ميراثهم منه، فنقدر أن هذا الطفل مات وأخذ مثلا أخوه الثلثين وأخته ثلثا للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن نقول أن هذا الرضاع أجرته ستكون مقسم على ثلاثة أثلاث، ثلثان على أخيه وثلث على أخته، ثم نأخذ ما تيسر من هذه ثم نقف إن شاء الله. من الحق بحضان الطفل ممن يأتي؟ الأم. من الحق بحضان الطفل ممن يأتي؟ الشقيقة، الخالة بنت الأخ، ها؟ الأخ، الخالة مقدمة؟ لا، الشقيقة، ها؟ الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة، نعم، الأخت الشقيقة مقدمة بلا شك. طيب، من الحق بحضانة الطفل ممن يأتي؟ أم فاسقة، أب عدل، خالة عدل؟ أم فاسقة، أب عدل، لأن الأب مقدم على الخالات، صحيح. طيب، إذا بلغ الغلام 7 سنين فعند من يكون من أبويه؟ يخير بينهما. إذا بلغت الجارية عند من؟ تكون عند أبيها وجوبا كما قال فقهاؤنا. أراد الأب أن يسترضع لابنه مرضعة فأصرت أم الرضيع المطلقة من والد الرضيع أن ترضعه بأجرة المثل، فهل لها الحق؟ الجواب: لها الحق في إرضاعه بأجرة وبدونها، صحيح، لها الحق. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وأرجو أن نتفرغ في هذا الوقت للدعاء، وسيكون توزيع النسخة الجزء الخامس قبل المغرب إن شاء الله تعالى، الجزء الخامس من الكتاب، لم يتبقى لنا في هذا الجزء إلا النفقة المماليك والوليمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.